رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تناولنا فيما مضى أقسام الحديث باعتبار أسباب الطعن التي ذكرها المصنف، وقد عد منها 10 أسباب. وقفنا عند الثامن منها وقفنا عند الثامن منها يعني أتممنا السابع، واليوم إن شاء الله تعالى نشرع في بيان الثامن منها، وهو الحديث المضطرب. وقد سبق أن قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر هذه القسمة في ذكر أسباب الطعن وما يتصل بها من أنواع الأحاديث، فأما الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. وبينا ما يتعلق بالكذب، كذب الراوي، وما يتصل به من أنواع الحديث، وهو الحديث الموضوع المكذوب المختلق على النبي صلى الله عليه وسلم، أو تهمته وهو الحديث المتروك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه والحديث المنكر، أو وهمه أو مخالفته مختلف الحديث. ومختلف الحديث أو الحديث وهمه الحديث المعلل، وذكرنا ما يتعلق بالعلة، ثم المخالفة وما يندرج تحتها من أنواع الحديث كالمدرج والمقلوب والمزيد في متصل الأسانيد. ويبقى الخامس ما يقع فيها بالإبدال، وهو الحديث المضطرب. طبعا ما زلنا في ذكر المخالفة، وهو السبب السابع من أسباب الطعن التي عدها ابن حجر رحمه الله. وقد قال: أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، يعني مخالفة الراوي غيره بإبدال راو في الإسناد مكان راو آخر، ولا مرجح يعني مع تعذر الترجيح بين هذه الطرق فإن هذا يسمى مضطربا. فالحديث المضطرب على هذا يكون الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راو ولا مرجح، يعني الذي روي على وجوه مختلفة متساوية ولم يمكن الجمع بينها، وأيضا يتعذر الترجيح أو ترجيح أحدها. فإذا تساوت هذه الطرق مع الاختلاف الواقع فيها، تساوت من حيث القوة، لم نتمكن من ترجيح أحد الطرق على غيرها، حكمنا على هذا الحديث بأنه حديث مضطرب. ولا يمكن أن نطلق حكم الاضطراب على الحديث إلا إذا كانت طرقه أولا متعارضة، ثانيا لا يمكن الجمع بينها، ثالثا لا يمكن ترجيح أحدها. بهذه الشروط نحكم على الحديث بأنه حديث مضطرب. ثم قال المصنف رحمه الله: وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق. امتحانا يقصد به أن يختبر المحدث في حفظه، فتقلب له الأسانيد أو تبدل له الأسانيد والرواة، وتبدل له الأحاديث، يعني يوضع له إسناد حديث ما في حديث آخر والعكس، وهكذا حتى يختبر في حفظه، كما وقع للبخاري لما أتى بغداد. امتحن البخاري بمئة لما أتى بغداد فردها وجود الإسناد، كما قال العراقي في ألفيته. فقصة البخاري معروفة في امتحانه حينما قدم بغداد وأرادوا أن يختبروه، وأعدوا له العدة، وقد لقن مئة حديث، وكان السائلون له 10، كل واحد سأله عن 10 أحاديث أحاديث، وقلبوا أسانيدها وأدخلوا متونها بعضها في بعض، ثم ألقوها على الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فاستمع لها كلها، ثم بعد ذلك بدأ من أول السائلين بذكر أحاديثه التي طرحها مقلوبة مدخولة، فرتبها ورد الأسانيد إلى أحاديثها ومتونها الصحيحة الواحدة تلو الآخر، حتى أتى على 100 حديث. فهذا النوع من الإبدال جوزه المحدثون لمثل هذه الغاية والمقصد. وقد يتسلل بعض هذه الأحاديث الواقعة على سبيل الاختبار والامتحان، فيرويها من كانت به غفلة على أنها أحاديث ثابتة. فالنقاد من أهل العلم والجهابذة من المحدثين يكشفون عن هذا الإبدال، ويحكمون عن هذا على هذا الحديث المبدل بأنه لا شك أنه حديث مضطرب. ثم قال: أو بتغيير مع بقاء السياق، فالمصحف والمحرف. المصحف والمحرف هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق. سياق بمعنى الصورة. وقد بين المصنف رحمه الله في نزهة النظر الفرق بينهما، أي بين المصحف والمحرف. والفرق أن ما كان فيه التغيير بالنسبة إلى النقط، فالحديث المقترن به هو المصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالحديث المقترن به هو المحرف، قد ذكرنا هذا أظن ومثلنا له. الشكل المقصود به طبعا الحركات، حركات الحروف. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. وهنا انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة مهمة، وهي مسألة رواية الحديث بالمعنى. ومعنى رواية الحديث بالمعنى هو تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف. المرادف يعني المماثل. وتغيير متن الحديث بالنقص يكون بترك بعض الألفاظ، بعض ألفاظ الحديث، وتغييره بالمرادف يكون بإيراد ألفاظ أخرى تؤدي إلى ذلك المعنى. وكما تقع رواية الحديث بالمعنى في المتن فإنها تقع في السند أيضا، ومنها قولهم بعد سياق حديث بسنده قبل حديث بعده وبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسميه بعضهم باختصار الإسناد، وهو رواية للحديث بالمعنى لأنه حذف للإسناد، يعني يروي حديثا بإسناد ما ثم بعد ذلك يردفه أو يتبعه بحديث آخر بنفس الإسناد فيقول وبه أي بذلك الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، يعني بالإسناد المتقدم. وكان البخاري رحمه الله تعالى يفعله، ويفعله المحدثون عموما. وطبعا رواية الإسناد بالمعنى مسألة فيها ندرة، وقد تركزت مسألة رواية الحديث بالمعنى على مسألة المتون، على المتون، باعتبار أن متون الأحاديث هي المتعبد بها. وهل يجوز أن ينقل المتعبد به بالمعنى الذي فقهه أو فهمه المتلقى؟ هذه المسألة اختلف فيها المحدثون، اختلف فيها المحدثون، فمنهم من منع رواية الحديث بالمعنى مطلقا، منهم من منع رواية الحديث بالمعنى مطلقا، يعني قال لا يجوز أن يروى الحديث بالمعنى. يعني لو أن أحدا مثلا أراد أن يروي حديث إنما الأعمال بالنيات، وإن لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواية البخاري. فأراد أن يروي هذا الحديث بالمعنى فيقول مثلا الأعمال بالنيات، ومن يريد أن يهاجر لله أو من يريد أن يهاجر ابتغاء مرضات الله فله ما أراد، ومن أراد عكس ذلك فله ما أراد. مثلا هذه رواية حديث بالمعنى، والمعنى المورد هو المعنى الذي فهمه المتلقي. هذه المسألة منع منها بعض المحدثين منعا مطلقا، باعتبار أن هذه النصوص إنما هي نصوص تعبدية، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحي كالقرآن، فكما لا يجوز رواية القرآن بالمعنى فكذلك لا يجوز رواية الحديث بالمعنى. وأيضا منعوا من ذلك سدا للذريعة المفضية إلى تغيير بعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرأة قد ينقل شيئا يظن أنه يفهمه على وجهه وليس كذلك. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رب مبلغ أو عام سامع، فالناقل الأصل فيه أن ينقل كما سمع، هذا الأصل، ولا يجوز له التصرف في المنقول لا بنقص ولا بزيادة. وقد جاء في بعض الأخبار حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه دعاء، وفيه أنه قال ونبيك الذي أرسلت، فقال المعلم ورسولك الذي أرسلت، فصححه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا حجة في العموم بالنسبة لمن يقول بالمنع مطلقا، ولكن عمدة المنع هو أن الناقل أمين على ما ينقل، فيجب عليه أن ينقله كما سمعه. وعليه فإن من لم يستحضر لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرويه بالمعنى. هذا على قول طائفة من المحدثين، والجمهور على جواز ذلك، والجمهور على جواز ذلك بشروط ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا، فقال: إلا لعالم بما يحيل المعاني، إلا لعالم بما يحيل المعاني. ومعنى بما يحيل المعاني أي بما تغيره إذا جعل لفظ موضع لفظ. فخفاء معنى المتن، خفاء بعض أو معنى بعض ألفاظ المتن قد يحتاج إلى شرح وبيان، أو أحيانا يحتاج أن يبدل بمرادف ليفسر. فهذا الأمر موكول إلى من يعرف هذه الألفاظ ودلالاتها، ولذلك قالوا أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى إلا لمن كان عالما بمدلولات الألفاظ من حيث وضعها في اللغة. فإن العالم بمدلولات الألفاظ يعلم بما يحيل المعاني، أي بما يغيرها وينقلها عن أصل معناها إلى معنى آخر غير مراد أصلا. ولذلك فإن العالم بمدلولات الألفاظ إذا احتاج أن يفسر شيئا من غريب الحديث، أي من الألفاظ الغامضة التي خفت معناها أو أشكلت، فإنه سيورد معنى يفسرها ولا يحيل المعنى أو يغيره، لأنه عالم بمدلولات الألفاظ. أما أن يطلق الحبل على الغارب ويتساهل مع عموم المسلمين في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى، فذلك لا شك أنه ذريعة مفضية إلى تحريف معاني السنة النبوية. ولهذا شرط المحدثون مثل هذه الشروط في رواية الحديث بالمعنى. قال: فإن خفي المعنى احتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. طبعا غريب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة. لفظ غريب، غريب الحديث، قد ألف فيه جماعة من المحدثين كابن قتيبة وغيره من المحدثين، وكذلك مشكل الحديث. ومشكل الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله، وهذا الفرق ذكره المصنف رحمه الله في النزهة. يعني غريب الحديث يتعلق بما خفي فيه معنى اللفظ، ما السبب؟ لكونه نادر الاستعمال، يعني يستعمل نادرا. ومشكل الحديث هو ما خفي فيه أيضا معنى اللفظ، لكن ليس لندرة الاستعمال وإنما لدقة المدلول، أن مدلوله دقيق. قد ألف في هذا جماعة أيضا كالطحاوي رحمه الله تعالى وكتابه مشكل الآثار. فالفرق بين مشكل الحديث أو الفرق بين المشكل مشكل الحديث على هذا المعنى وبين مختلف الحديث على ما تقدم إيراده، قد ذكرنا فيما مضى نوعا من أنواع الحديث يسمى مختلف الحديث. فالفرق بينهما أن النظر في مختلف الحديث واقع بين الأحاديث التي يتوهم أنها متعارضة، وأما مشكل الحديث فالنظر فيه إلى معنى الحديث دون اعتبار التعارض. معنى الحديث في حد ذاته قد يكون مشكل. وأما الحديث أو مختلف الحديث فهو التوهم أو التعارض المتوهم بين الأحاديث، ولذلك مشكل الحديث قد يدخل فيه إيراد تعارض ظاهر بين الأحاديث فيما بينها، وكذلك بين الأحاديث والآيات. ليس لأجل هذا التعارض، وإنما لأجل كون معنى الحديث مشكل في حد ذاته، يعني يحتاج إلى بيان وإسفار. وقلنا المقصود بالمشكل، المشكل هو دقة المدلول، ومعنى دقة المدلول خفاء المعنى المقصود في الدلالة على المطلوب، خفاء المعنى المقصود، يعني المعنى إنما يستخرج استخراجا ويكشف عنه، ليس ظاهرا، قد يكون مفهوما، فهو من دقة المدلول. يقول: ثم الجهالة، وهذا السبب الثامن من أسباب الطعن التي ترد بها الأحاديث. ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض. وصنفوا في هذا الموضح، أي الموضح لما أبهم. وقد شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر السبب الثامن من أسباب الطعن، وهو جهالة الراوي، يعني إضافة إلى المخالفة وفحش الغلط والغفلة والفسق والكذب والتهم بالكذب والوهم إلى آخره، ذكر الجهالة الآن. ذكر الجهالة، وهي عدم العلم بالراوي أو بحاله، عدم العلم بالراوي أو بحاله، يعني عدم العلم بعين الراوي بذاته أو بحاله، يعني قد لا نعلم هذا الراوي من هو أصلا، هذا يكون مجهول العين، وقد نعلم أنه فلان اسمه محمد مثلا، اسمه إسحاق مثلا، لكن لا نعرف حاله، لا نعرف حاله، يعني جرحا وتعديلا لا نعرف هل هو ثقة، هل هو ضعيف، هل هو ضابط، هل هو خفيف الضبط، وهكذا. وأسباب الجهالة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة: أولها كثرة نعوت الراوي، يعني كثرة ألقابه، له ألقاب كثيرة فتشوش على معرفة الراوي في حد ذاته من يكون. فإذا كثرت ألقابه أو نعوته فتجده يذكر بغير ما اشتهر به. لماذا يذكر بغير ما اشتهر به؟ أحيانا يكون من أجل التدليس، وقد أشرنا إلى هذا في مبحث التدليس. يعني الراوي مثلا قد يريد أن يدلس شيخه فلا يعرف، فيذكره بغير ما اشتهر به، يكون له شهرة أو نسبة مثلا فيذكره بها. يعني راوي مثلا المشهور أنه ظبي، فيذكر مثلا من كناه أنه مدائن مثلا، ويكون هذا لقب من ألقابه، لقب خامس أو سادس ونحو ذلك، أو شهرة اشتهر بها لأجل مروره بذلك الموطن أو نحو ذلك، لكن لا تكون معروفة، فيذكره بها ليعمي عن هذا الشيخ، يعني تدليسا لغرض ما. وصنفوا لتمييز رواته نوعا من علوم الحديث سموه الموضح، يعني الموضح لما أبهم من الرواة. والسبب الثاني من أسباب الجهالة قلة رواية الراوي، ولهذا تجد مثلا ابن عدي في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال كثير من الرواة لا يعلق عليهم لا جرحا ولا تعديلا، ثم يذكر السبب فيقول لقلة روايته، أو لا يعرف له إلا هذا الحديث أو حديثين وثلاثة ونحو ذلك. فقلة رواية الراوي لا تسعف الناقد في معرفة حاله وربما معرفته. وثالث، وهذا النوع طبعا في قلة الراوي صنفوا فيه الوحدان، صنفوا فيه الوحدان، يعني من لا يكون له إلا رواية واحدة مثلا أو حديث واحد ونحو ذلك. وثالثها ترك تسمية الراوي اختصارا، يعني محمد الهذلي، كان البخاري أحيانا يقول محمد فقط، قد يكون هذا من باب الاختصار وقد يكون لأسباب أخرى. فهذا يعني أيضا سبب من أسباب الجهالة، من محمد، من المقصود به، فلا يتحدد إلا بعد جمع الطرق وبيانها. وصنفوا في هذا أيضا لتمييزه طبعا نوعا من أنواع علوم الحديث وهو المبهمات، المبهم. ومما سبق فيما يتعلق بالجهالة في تعريفها أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى ما يندرج تحتها من أنواع، يعني ذكر جهالة الراوي، وقد قلنا أن الجهالة هي عدم العلم بالراوي أو بحاله، ومن هذا التعريف نستفيد أن الجهالة قسمان، الأول منهما جهالة عين والثاني جهالة حال. فالمجهول المبهم الذي لم يسمى، المجهول المبهم الذي لم يسمى وهو ما يطلق عليه المحدثون مجهول الحال، المجهول المبهم الذي لم يسمى هو مجهول العين. أيضا هو نوعان، أحدهما مبهم على التعديل، كان يقول عن رجل ثقة كما كان يقول مالك رحمه الله عن الثقة، والنوع الثاني مبهم دون تعديل كقوله عن رجل. طبعا هذه يختلف حكمها باختلاف ورودها في أي طبقات الإسناد، مثلا فلو قيل عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هذه مباشرة تعديل، لأنها ذكرت في طبقة الصحابة، وقد اتفقنا واتفق المحدثون أن الصحابة كلهم عدول، فإذا ثبت الصحبة ثبتت الصحبة فلا جرح ولا تعديل بعد ذلك مباشرة ومعدل. ولذلك عن رجل إذا ذكرت فيما دون الصحابة يصبح هذا طعنا في الحديث، وهذه جهالة، جهالة عين، من هذا الرجل؟ إذن أصبحت الجهالة قسمان، جهالة عين، جهالة حال. جهالة العين أيضا قسمان، جهالة أو إبهام على التعديل وإبهام دون تعديل. وطبعا مجهول العين لا يقبل حديثه أبدا. والقسم الثاني مجهول الحال، وهو المجهول المعين الذي سمي، المجهول المعين الذي سمي ولكن لم يعرف أو لم يوثق ولم يعدل ولا جرح أيضا، فإنه لم يعرف. وهذه الجهالة جهالة المعين الذي سمي، فيها ما سمي وانفرد واحد عنه، وهذه آية يطلق عليها المحدثون جهالة العين. وفيها أيضا ما سمي من المحدثين وروى عنه اثنان فصاعدا، وهذا مجهول الحال وقد يسمى مستورا عند المحدثين. هذا الذي ذكرناه الآن ذكره المصنف رحمه الله، وقد اختصرته قبل أن نقرأ كلام المصنف، حيث يقول: وقد يكون مقلا، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، يعني يشرع في ذكر أسباب الجهالة. وصنفوا فيه الوحدان، أي لمعرفة من كان له حديث واحد، أو لا يسمى اختصارا، وفيه المبهمات، يعني لا يسمى الراوي اختصارا، يختصر في اسمه فلا يعرف، وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. يعني يقول مالك رحمه الله: حدثني الثقة. من الثقة؟ قد يكون ثقة عند مالك، ولكنه ليس ثقة عند بقية النقاد، لأنه لم يطلع مالك مثلا على جرح له وعلى ما يسقط ثقته مثلا، أو ما يخفف ضبطه، أو ما يطعن في ضبطه ونحو ذلك، فيقول حدثني الثقة، لكن عند غيره ليس بثقة. ولذلك وجب أن يعلم من المقصود بهذا التعديل. فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، يعني راو اسمه محمد بن ميسرة مثلا، لم يروي عنه إلا راو واحد، فهذا يسميه العلماء مجهول العين. محمد هذا مجهول العين، لا يعرف، لأنه لم يروي عنه إلا واحد فقط. فإذا روى عنه اثنان فصاعدا فهذا مجهول الحال، وهو المستور عند المحدثين. يعني مثلا محمد بن ميسرة هذا روى عنه علي، وروى عنه زيد، وروى عنه عمر، لكنه لم يوثق ولم يجرح أيضا. فإذا نقول عرفنا محمد بن ميسرة، نعرفه، نعرف عينه، لكن لا نعرف حاله، لا نعرف حاله، فهذا مجهول الحال وهو المستور. يعني نقول أن فلان المستور، يعني لا نعرف فيه جرحا ولا تعديلا، لا نستطيع أن نثبت جرحا فيه ولا تعديلا. قال: والمستور. ثم البدعة، وهذا الطعن التاسع، إما بمكفر أو بمفسق. كلام في البدعة لعله يطول قليلا، ولذلك أفضل لو نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى مع المجلس القادم مع ما بقي من أسباب الطعن، البدعة وسوء الحفظ إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.